بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لما كنا على ذكر بموضوع المحاضرة حتى أعد لها، وهذه عادتي لأني في شغل مستمر ولا أدري ماذا يريدون بالبيان، هو البيان البلاغي أم هو البيان لما يحتاج إلى بيانه والذي أنزل القرآن من أجله. كلمة بيان من هذه الكلمات المفتتحة بالباء، ومن أسرار اللغة العربية أن كثيرا من الكلمات المفتتحة بالباء تدل على الوضوح والحسن، البهجة، البهاء، البياض، البشر إلى آخر القائم. وعلى كل حال، إذا كان العنوان هو أنواع البيان في القرآن، إذا أريد به بيان ما الناس بحاجة إليه فهذه وظيفة القرآن الأساسية. أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، إذا كان الله تعالى يقول في حق موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فقد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء بالناس حاجة إلى تبيانه قد بين في القرآن. لا أقول إن القرآن تعرض لموضوعات علوم إنسانية بحت، لو أن القرآن تعرض لمثل هذا لطال حتى لا يكون ميسر لحفظ ولتعطلت مواهب الناس. القرآن ينزل في بيان ما تقبله العقول ولا ترفضه ولا تستقل به، فما تستقل به المعارف البشرية لا ينزل القرآن لبيان. ليس في القرآن نص يقول الواحد نصف الاثنين، وليس في القرآن نص يقول قطرة الماء تشتمل على مبلغ كذا من الأكسجين ومبلغ كذا من الهيدروجين، وليس في القرآن نص يقول المادة إما صلبة وإما سائلة وإما غازية. ولا يتعرض القرآن ولا ينزل ولا ينبغي أن ينزل فيما تدفعه العقل، لأنه صدق. إنما القرآن والكتب السماوية فيما لا تدفعه العقول ولا تستقل بمعرفة. أما البيان الذي يمكن أن يكون هو المعني، فقد يكون مراده البيان البلاغ، لأن كثير من الناس يطلق على علم البلاغة علم البيان. والبلاغة هي أيضا من الكلمات المفتتحة بالباء، وهي في المصطلح الأدبي تشتمل على علمين أساسيين ومكمل ذيل ليس مستقلا. العلمان الأساسيان هما علم المعاني وعلم البيان، والعلم الذي هو ذيل مكمل هو علم البديع. علم المعاني هو العلم الذي يحترز به من الخطأ في التأدية، والمؤلفون فيه يحصرون موضوعاته في 8 أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل باب واحد، الإيجاز والإطناب والمساواة باب واحد. وعلم البيان هو ما يحترز به عن الخطأ عن التعقيد المعنوي، العلم الذي يعرف به وجوه إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة في الوضوح. وأبوابه التقليدية 3: باب التشبيه، باب المجاز ويشمل الاستعارة على أهميتها، وباب الكناية. والعلم الذي هو ذيل هو علم البديع، وهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة مقتضى علم المعاني ومراعاة مقتضى علم البيان، لأن الاعتناء بتحسين الكلام من غير مراعاة مقتضيات العلمين المذكورين من باب تعليق الدر على الخنازير. إذا كان الكلام غير بليغ غير مطابق لمقتضى الحال، فمراعاة المحسنات فيه من تجنيس ونحو ذلك هذا من العبث. وإذا كان الكلام غير واضح دلالة على المقصود غير سالم من التعقيد المعنوي، فمراعاة مقتضيات علم البديع فيه من العبث. هذه العلوم الثلاثة أو العلمان والذيل هي التي يطلق عليها علم البلاغة، وقد يسميها الناس علم البيان، وهي كسائر العلوم الأدبية مستقرأة من كلام العرب، ويأتي القرآن في الدرجة الأولى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين من مادة البيان، ولأن القرآن هو أبلغ حجة يحتج بها في علم العربي في النحو وفي اللغة وفي الصرف وفي الاشتقاق وفي علوم البلاغة، مختلف علوم البلاغة. علم علوم البلاغة هذه جزء من علم يسمى علم الأدب، وعلم الأدب حسب التقسيم التقليدي يشمل 12 فن، هي أولا اللغة، ثانيا النحو، ثالثا الصرف، رابعا علم المعاني، خامسا علم البيان، سادسا علم العروض، سابعا علم القوافي، ثامنا علم الاشتقاق، تاسعا علم الإنشاء، إنشاء الرسائل، عاشرا علم قرض الشعر، 11 علم المحاضرات ما يسمونه ويدخل فيه علم التاريخ، علم الخط. يقولون ان علم البديع ذيل على علم المعاني والبيان، غير مستقل، لا دونه علما مستقلا بنفس. ويقولون ان علم التاريخ داخل في علم المحاضرات. والقرآن هو الاساس في كل هذه العلوم. قد يقول القائل هذا النحو معروف، ما أخذه من القرآن معروف، هذه اللغة، هذا الصرف، فما هو ما أخذ الاشتقاق من القرآن؟ ما أعظم ما أخذ الاشتقاق في القرآن. إذا كان الاشتقاق كما يعرف الأصوليون واللغة يجبنا معه رد لفظ إلى غيره لاتفاقهما بالأحرف الأصلية وأصل المعنى، فنجد أنواع الاشتقاق في القرآن بأبلغ ما يكون وأبعده من التعقيد والتجعيد والتشويش. نجد الاشتقاق في الكلام العربي غير القرآن، هذا معروف. نجد امرأة القيس بن حجر يتصرف في مادة راحة في بيت واحد، يأتي بالمضارع والماضي والمصدر واسم الفاعل في بيت واحد، يقول تروح إذا راحت رواحة جهامة بإثر جهام رائح متفدق، تروح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام رائح متفدق. لكن لا شك أنكم تلاحظون نوعا من الثقل بتجاور هذه الكلمات التي تشتمل على الرائي بتكريرها والحائي ببحتها، ولا تجدون شيئا من هذا في ما أتلو عليكم من القرآن. يقول الله تعالى في سورة الأعراف في اشتقاق مادة ألقى، قالوا يا موسى إما أن تلقي، مضارع مخاطب بالوحي، وإما أن نكون نحن الملقين، وصف مجموع جمع سلام، قال ألقوا أمر مخاطب به الجماعة، فلما ألقوا ماضي مبني للفاعل مسند إلى ضمير الجماعة، سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أمر مخاطب به الوحي، فإذا يتلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين ماضي بن المجهول. 6000 من مادة واحد تجاورت في هذه الآيات من غير أن يحس واحد منكم الاحتكام هنا إلى الذوق بأي نشاز في العبارة ولا ثقل على الذوق السليم. هذا عن علم الاشتقاق وحده. معنى علم الخط، فالخط من العلوم التي جاء القرآن بها، يعلمهم الكتابة والحكمة وقواعد الإملاء تدور على القرآن، منها ما هو قياسي معروف، ومنها ما ينقاد فيه للرسم السلبي كما قال ابن مالك في التسهيل، وهذا مما ينقاد إليه ولا يقاس عليه. أما علم البلاغة خصوصا فالتركيز فيه على القرآن واضح بالمؤلفات التي ألفت فيه على امتداد تاريخ العالم الإسلامي، مؤلفات عبد القاهر الجرجاني، مؤلفات أبي يعقوب يوسف السكاكي صاحب مفتاح العلوم الذي خصص القسم الثالث من كتابه لعلوم البلاغة، مؤلفات القزويني الذي لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم في كتابه المشهور الذي أصبح متداولا عند الناس الذي يسمى التلخيص، والذي أقبل الناس عليه بالشرح والتعليق والتحشية والنظم. هذه العلوم تعتمد برتبة الأولى على القرآن، لأن القرآن كما قلت هو أجل حجة في أي علم احتج به، ولا فرق في مجال العلم العربية بين متواتره وشاذه في الاستشهاد. ولست هنا بصدد استعراض كل آية استشهد بها علماء البلاغة، ولا بصدد تعريف اللقب المصطلح عليه في أنواع البلاغة من أنواع الإطناب في علم البيان وأنواع البديع اللفظي المعنوي واللفظي في علم البديع. ولكن أتحدى من يأتيني بكتاب أُلف في البلاغة لا يعتمد على القرآن بالدرجة الأولى، وإن كانت هناك أمور يصح الاستشهاد عليها بغير القرآن واستشهد العلماء عليها بغير القرآن، لكن نجد في القرآن شواهد أبلغ من تلك الشواهد التي اهتدوا إليها. نحن عندنا محفوظات من الشواهد نحفظها بصفة تقليدية ولا نزيد، ما نحاول الزيادة عليها. مثلا، وهذا مثال ليس من القرآن ولكن مثال لتركيزنا على شاهد واحد في موضوع واحد من الموضوعات المشهورة عندنا في علم البيان، خاصة الاستعارة المكنية والتخيلية. الاستعارة المكنية والتخيلية متلازمتان. المكنية هي أن يضمر الإنسان في نفسه تشبيه شيء بشيء، والتخيلية أن يثبت لذلك المشبه بعض خصائص المشبه به. فالتشبيه المضمر في النفس استعارة مكنية، والإثبات استعارة تخيلية. كل المؤلفات استشهد على هذا فيها بقول لبيذ ابن الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا الشاعر وشبه المنية في نفسه بالأسد تشبيها أضمره في نفسه، وأثبت المنية ما هو من خصائص الأسد وهو وجود الأظفار للمنية. فتشبيهه المنية بالأسد في نفسه استعارة مكنية، وإثباته الأظفار للمنية استعارة تخيلية. ولا نجدهم يزيدون على هذا البيت في الاستشهاد، ونحن نجد في البيت الواحد استعارتين مكنيتين وتخيليتين في بيت واحد. نجد قول لبيد بن ربيعة: وغداة ريح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامه. فنجده شبه القرة بالناقة تشبيها نضمره بنفسه، وأثبت لها شيء من خصائص الناقة وهو الزمام، وشبه الشمال بالإنسان تشبيها نضمره بنفسه، وأثبت لها ما هو من خصائص الإنسان وهو اليد: غداة ريح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامه. نجد بالمقابل بعض محسنات مهم عندهم في أن يزاوج بين الشرط والجزاء في أمر، كما استشهدون عليه بقول الشاعر: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. فجاء بكلمة لج بي الهوى في الشرط، وجاء بلج بها الهجر في الجزاء. ولا يستشهدون على هذا بالقرآن. ومن الغريب أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبلغ في هذا الموضوع في القرآن، فقال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فذكر يحفكم في الشرط ويخرج أضغانكم بالجزاء هو أبلغ ما يمكن من أنواع المزاوجة. ولا تجد أحدا من كتب في علم البلاغة ممن وقفت على كتابته ينزع بهذه الآية يستشهد بها على هذا الموضوع. أما ما يتعلق بمقامات الثلاثة التي تذكر في أول باب من أبواب علم المعاني، وهي مقام الابتدائي والمقام الطلبي والمقام الإنكاري، إذا كان الكلام ملقا إلى خال الذهن فهذا المقام الابتدائي، والواجب فيه إخلاء الكلام من التوكيد، وإذا كان ملقا إلى شاك متردد فيستحسن، وإذا كان ملقا إلى منكر جاحد فيجب، ويجب أن يكون التوكيد على حسب الإنكار. فهذا كثير من القرآن، وعلماء البلاغة استشهدوا على هذه المقامات وما تتطلبه بشواهد القرآن. ما يتعلق بتقسيم الإسناد الخبري إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي وأنواع المجاز العقلي فهذا كثير القرآن. ما يتعلق بأحوال المسند إليه، لماذا يحذف، لماذا يذكر، لماذا يعرف، لماذا ينكر، لماذا يعرف بالإضمار، بالعلمية، بالإشارة، بالصلة، بالإضافة، بالألف واللام؟ هذه أيضا مبينة في كتب البلاغة وشواهدها من القرآن معروف. أهوال المسند كذلك، لماذا يقدم، لماذا يؤخر، لماذا يكون فعلا، لماذا يكون اسما، لماذا تدخل عليه ذات الشرط، ما هي معاني أدوات الشرط، وما هي نوافيه، وما هو معنى كل ناف على حدة؟ هذا أيضا مذكور وشواهده في القرآن معروف. أحوال متعلقات الفعل، لماذا تذكر ولماذا تحذف، لماذا يحذف المفعول به، لماذا يحذف الحال، وغيره من متعلقات الفعل. القصر كذلك، الإنشاء خبري وطلبي كذلك، هذا معروف شواهده في القرآن معروف. الفصل والوصل، الذي قصر بعضهم علم البلاغة عليه. الوصل هو عطف الجملة على الأخرى، والفصل تركه، لماذا تفصل الجملة ولماذا توصل، هذا أيضا أروع الأمثلة له وبين الشواهد ووجود القرآن. ما يتعلق بالإيجاز والإقناب والمساواة فالأمر فيه أوضح، لا يحتاج إلى أن أعرج عليه كثيرا. ونأتي إلى موضوعات علم البيان، تشبيهات في القرآن، معروف من أدوات تشبيه الكاف، هذا التشبيه العادي الذي لا يراد به التقوية ولا التوكيد ولا التشويق، ما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين، ويكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا أريد التقوية والتوكيد كأن، لأنها تدل على التشبيه المؤكد بتركيبها من الكاف وأن، فالكاف أداة تشبيه وأن أداة توكيد، هذا معروف في علم اللغة. نجد تشبيهات القرآن التي فيها تشويق وحفز، الله سبحانه وتعالى يحفز الناس على العمل الصالح ليكونوا من أهل الجنة، وصف ما في الجنة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ما في كأنه لكن فيه الجمع بين الكاف وأمثال، ولكن نجد في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، لا تجد في القرآن تشبيه الحور بالياقوت ولا بالبيض مستعمل في الكاف مجرد لتشويق الناس إلى هذا، كأنهن الياقوت والمرجان، هذه جاءت في وصف الجنتين الأوليين في سورة الرحمن، هاتان الجنتان اللتان وصفتا، وصف ما فيهما من النعيم بما يحفز كل من يؤمن بالقرآن أن يتصف بالصفات التي يستحق بها، وهذه الصفات جماعها هو الإحسان، والإحسان معروف هو أن تعبد الله كأنك تراه، والله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن الناعم، الفنن والرض كما تهز تحت البارح الفنن والرض، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة، لاحظوا التعميم، من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن، جاء ضمير الجمع والمعهود ضمير الاثنين، لأن الضمير هنا للفرش وليس للجنتين، فيهن أي في تلك الفرش قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا تعريض بأن هاتين الجنتين وما أعد فيهما للمحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وصف الجنتين اللتين من دونهما وصفا من سمعه لم يظن أن فوقه شيئا، ولكن بالمقارنة بصفات الجنتين المتقدمتين يظهر البون الشاسع، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان سوداوان من النعيم، خضرة شجر الجنة لا تزول، أكلها دائم وظله. والفرق بين مدهامتان وذواتا أفنان أحتاج إلى أن أبينه باللغة الحسانية. نحن نقول في الشجر شديد النعمة، أدرس لما طرق فيه المطارق فيه الأفنان، وإذا لم يكن بهذه الدرجة ولكنه ملتف وافر الخضرة نقول أدرس لمرق في الورق ما في المطار. الجنتان الأوليان قال الله تعالى فيهما ذواتا أفنان، وقال في الجنتين الثانيتين الأخريين مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان. والفرق كبير بين النضخ والجري، الأوليان فيهما عينان تجريان وفي الأخيرتين عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولم يأتي بما يدل على التعميم في الأولين، قال فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن جاء ضمير الجمع أيضا، لأن مرجع الضمير هو الفاكهة والنخل والرمان للجنتان. فيهما في الفاكهة والنخل والرمان خيرات حسان، والفرق واضح بين كلمة خيرات حسان وبين قاصرات الطرف. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا قاسم مشترك. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، الفرق واضح بين رفرف خضر وعبقري حسان وبين فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دا. هذا ما يتعلق بالتشبيه وحده. فماذا لو سرحنا مع ما يسميه أصحاب البلاغة الاستعارة، وأنا لا أستجيز أن أطلق هذه العبارة على كلام الله تعالى، لأن الله تعالى لا يستعير، المالك ولا يستعير، ولكن هو الاصطلاح أصبح هذا اصطلاحا فقط، ولا ينبئ ولا يشعر بأن الله تعالى بحاجة ولا أنه يستعير، ولكن أصبحوا يسمون استعمال الكلمة في غير ما وضعت له أولا لعلاقة بينه وبين ما وضعت له، وتلك العلاقة مشابهة، فحن يسمون هذا بالاستعار. والمتكلم هو المستعير، واللفظ هو المستعار، والمعنى هو المستعار له، والمعنى الأصلي هو المستعار منه، وشواهد الاستعارة القرآن كثير. ولكن كما قلت أنا لا أستحل أن أطلق الاستعارة على ما هو في القرآن. أما ما يتعلق بالكناية، ما أبلغ الكنايات في القرآن، الله سبحانه وتعالى يرد على النصارى الذين يزعمون أن الله ثالث ثلاث وأن عيسى بن مريم ابن الله، يقول الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق كان يأكلان الطعام. هذه كناية، والكناية لفظ أريد به لازم معناه مع صحة إرادة معناه. يمكن إرادة المعنى الحقيقي كان يأكلان الطعام فعلا يأكلان الطعام، ولكن المراد لازم ذلك هو الخروج إلى الخلاء. فهذا أبلغ ما يرد به على من يزعم تأليههما كان يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الموضوع هو أنواع البيان القرآن. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. كيف يصرفون؟ يصرفون عن هذه الآيات مع ما في القرآن من بيانها له. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يوفكون يصرفون، يوفك عنه من يفك، يصرف عنه من صرف. يقول ابن مالك في مدلته الصرف والحرمان معنى الإفك، والكذب افهم عند ذكر الإفك، وافهم كذا من أوفك وأفك جمع أفوك رجل كذا. نأتي إلى علم البديع، وأنواع البديع في القرآن كثيرة جدا، ولكن الذي ينبغي أن نتفطن له هو سلامة القرآن من التعمد والتكلف. البديع في كلام الناس وخصوصا من عهد العصر العباسي إلى ما بعده في كثير من التعمد والتكلف. القرآن تنزيل من حكيم حميد، تأتي المحسنات من غير أن تشعر بها، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كلمة أرضيتم مع الأرض، ما بعد هذا من التكلم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. التجنيس بين العاجلة وعجلنا جناس الاشتقاق. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. التجنيس بين عجلنا وجعلنا جناس القلب. لا تحسون بأي تكلف لا تعمل فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. حتى نجد أنواعا من البلاغة في القرآن لا نعرف لها تسميات في مؤلفات علماء البلاغة، في حسن التنسيق ورصف الصفات التي يوصف بها. نجد مثلا في سورة آل عمران: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فبين الصابرين والصادقين تجانس في الصاد، الصابرين والصادقين، الصادقين والقانتين بين الصادقين والقانتين تجانس في القاف، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بين المنفقين والقانتين تجانس في القاف، والمستغفرين بالأسحار بين المستغفرين والمنفقين تجانس في الفاء. ولو صاف هكذا جاءت على هذا الترتيب: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذا لا نجد علماء البلاغة يعولون عليه ولا يسمون، وهو كثير في القرآن. قد يتنبه بعض العلماء الذين يتكلمون على أسرار التكرار في القرآن لبعض هذا وقد لا، ولكن لا يستوفون الموضوع. لذلك يذكرون أن قول الله تعالى: لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لم يقل بظلمهم إلا تتجاور الظأن. وكذلك في الآية الأخرى: يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولم يقل على ظهرها إلا تتجاور الظأن. نجد بعض هذا النوع مما لا يعرفون عنه. في قصة عيسى بن مريم في سورة مريم نفسها يقول الله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: عندما أحالت مريم الملأ من بني إسرائيل على عيسى وهو في المهد صبي وفاء بنذرها، لأنها نذرت ألا تكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. تلاحظون أن في هذه السورة جاءت كلمة كفروا وعظيم، بينما في سورة الزخرف فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، جاءت كلمة ظلموا وجاءت كلمة أليم، لم تأتي في واحدة من السورتين إضاءان متجاورتين. فعندما جاءت ويل للذين كفروا من عذاب يوم عظيم في سورة مريم كان من الممكن أن يقرأ ويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم، وفي سورة الزخرف فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ولم يقل من عذاب يوم عظيم. فهذا النوع من بلاغة القرآن، إذا كنت رجلا قانونيا وأعرف الفرق بين العقود المسماة وغير المسماة، هذا النوع من البلاغة غير المسماة. أوجه البيان في القرآن المسماة فيها مسمات وفيها غير مسماة، فهذا من البلاغة الموجودة في القرآن التي هي غير مسماة. يكثر هذا وتتكثر فيه الضباء على خدش، ونجد ذكر ما يمكن أن يعطف فيه النبي على الله سبحانه وتعالى وما لا يمكن أن يعطف عليه به، ونجد بعض الآيات التي تنبه لها العلماء وتكلموا عليها وبعض الآيات التي لم نجدهم تكلموا عليها. نشيد هم تكلموا على قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فنسب الإيتاء إلى الله ورسوله. وقال: وحسبنا الله، أخص الحسب بالله تعالى، سيؤتينا الله من فضله، وخص الفضل به بنفسه، وعطف رسوله على عليه في الإيتاء، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله وحده راغبون لأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، من فضله خاص بالله، إنا إلى الله، الله وحده. طبعا هذا الإعجاز الذي تكلم عليه العلماء لا يمكن أن يحصى، وهذا من أسرار البلاغة في القرآن، لأنه لا تنفد كنوزه ولا تحصى عجائبه، وهو هداية الأولين والآخرين. فيمكن أن يفتح للمتأخرين فيه ما لم يفتح فيه للمتقدم، لأنه هداية الجميع، ولأنه لآية الخاتمة والحاتمة أو المهيمن على ما تقدم من الرسالات، والمعجزة التي هي سجل المعجزات، فسائر المعجزات انقضت بعصر أهلها، وإنما تعلم الآن من القرآن. لولا قول الله تعالى في قصة هود: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لولا قول الله تعالى في قصة هود، تحدي هود لقومه وهم من هم في القوة، لولا أن الله قص علينا هذا لم نكن نعرف معجزة هود في قوته وتحديه لشدة عاد. لولا أن الله تعالى قص علينا قصة ناقة صالح لما كان عندنا منها علم، لولا أنه قص علينا قصة فلق البحر لموسى، وقصة العصا، وقصة اليد التي يخرجها يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، لما كان لدينا علم من هذا لولا أنه قص علينا ما كان يقوم بعيسى بن مريم عليه السلام من إبرائه الأكمه على برصة وإحيائه الموتى بإذن الله، من خلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. لولا أن القرآن تضمن هذا لما كان لنا منه علم. هذا القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما مله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وحيا أوحاه الله إليه فهو المعجزة القائمة، فأرجو أن أكثر متابعا يوم القيامة، بمعنى أنه يرجو أن يكون المهتدون بكتابه والوحي الذي أوحاه الله إليه أكثر ممن اهتدى بالكتب السابقة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه في ذلك، فأكثر أهل الجنة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رآهم موسى قال: غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي. والله سبحانه وتعالى يخاطب موسى عندما سأله موسى قال: واكتب لنا في عيدنا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي يصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو تتبعنا ما في هذه الآيات بخصوصها من وجوه البلاغ لملأنا القراطيس. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مقارنة كلمة مكتوبا مع كلمة الأمي، الكتابة الأمية، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قارن بين يأمر وينهى وبين المعروف والمنكر، ولا تغفل عن المقارنة بين الحرفين ب وعن، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قارن بين يحل ويحرم وبين الطيبات والخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقارن بين يضع وبين كانت عليه، بين عنهم وبين عليه. قد يطول الحديث ولا تشفى النفوس، لأن هذا موضوع لا يمكن أن يبلغ الإنسان منه.